وتعلمون معاشر الأحبة أن الركن هو ما لا يوجد الشيء إلا به وكان جزءا من الماهية، يعني كانت حقيقة الشيء مركبة منه ومن غيره، مثل الركوع في الصلاة ركن، لا توجد الصلاة إلا إذا وجد الركوع، الصلاة المعروفة. والصلاة مركبة من الركوع وغيره، فهذا يسمى ركنا. والشرط هو ما لا يوجد الشيء إلا به وكان خارجا عن الماهية، وكان خارجا عن الماهية. فالشرط والركن يجتمعان في أمر، وهو أن الشيء لا يوجد إلا بهما، ولكن الفرق أن الركن يكون جزءا من الماهية، فالعمل مكون منه ومن غيره، أو الشيء مكون منه ومن غيره. أما الشرط فيكون خارجا عن الماهية، ليس داخلا في حقيقة الشيء. مثال الشرط الطهارة للصلاة، فإن الصلاة لا توجد إلا بالطهارة، لكن الطهارة خارجة عن الماهية، ليست من ماهية الصلاة، فهي شرط. والناظر في كتب الفقهاء في هذه القضية، أعني أركان النكاح والشروط، يجد أنهم تساهلوا في التفريق بين الشرط والركن، فيطلقون على الشروط أركانا، وهذا تجده في كل كتب الفقهاء، يعني في جميع المذاهب، وليس في كل كتاب بعينه، فتجد عند الحنفية وتجد عند المالكية وتجد عند الشافعية وتجد عند الحنابلة أن بعضهم يطلق على الشروط أركان. والحمد لله لا أثر لهذا في الأحكام، لأن الحكم واحد، لكن الأفضل أن نسير على القاعدة. ففي طرحنا هنا سنسير على القاعدة، وهي أن الركن ما كان جزءا من الماهية، وأن ما خرج عن الماهية فإنه شرط، ونحن نتكلم عما لا يوجد الشيء إلا به.